سلم إلي مبالغ مالية للصرف على هذا المشروع، وحيث أن الصرف على المشروع يكون بشكل تدريجي على دفعات، قمت باستثمار المبلغ في صناديق استثمارية على مسؤوليتي كوني لم أستأذن من صاحب المال في استثماره، فهل يجوز لي أن أخذ العوائد الاستثمارية فيما لو تحققت مقابل تحملي لمخاطر الخسارة فيما لو خسر الاستثمار؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، أنت مختار حقا باستثمار الأموال والمبالغ هذه، هي عندك أشبه الوديعة وأنت من مؤتمن، وليس لك أن تتصرف فيها بالاستثمار بقصد الاسترباح، هذا خطأ. ولو حصل ربح فليس لك فيه حق، لأنك يعني متعدي في هذا التصرف، إلا إذا اصطلحتم، إذا اصطلحتم على ما تصطلح عليه، على النصف مثلا، أو لك الثلث أو النصف أو نحو ذلك، إذا اتفقتم فنعم، أما إذا لم تتفقوا فإنه ليس لك شيء، وأنت مخطئ في أن تتصرف في هذا المال إلا بإذن مالكه. فالأصل أن تحافظ على هذا المال وأنت أمين ومستأمن، وليس لك أن تتصرف فيه إلا بإذنه. لكن إن تصرفت وحصل ربح فليس لك فيه حق، إلا إذا جرى بينكم صلح أو اصطلاح أو تصالح أو مصالحة على أن يعطيك يعني مثل نصف والربع، أو يعطيك ما يراه، وإلى الأصل أنه ليس لك شيء لأنك متعدي في هذا التصرف، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم. شاع في بلادنا طريقة شراء الأضحية والعقيقة بالصورة التالية: يعين المشتري الذبيحة ويتفق مع البائع على أن يشتريها بسعر كذا للكيلو من اللحم الصافي بعد الذبح، ثم تذبح وتسلخ. طرف عن بعض الهفوات والأخطاء، لأن هذا شأن البشر، الأخطاء والهفوات والأغلاط يعني حصول بعض التجاوزات، هذا من شأن البشر، ولا سيما أيضا مع العشرة وطول المعاشرة وطول العيش، هذا لابد يجري فيه ما يجري، وهذا في كل البيوت، بل حتى بيت النبوة على نبينا محمد الصلاة والسلام في بيته كما تعلمون مع نسائه، لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام، فجرى هذا حتى نتأسى به عليه الصلاة والسلام، ونتأسى بما كيف تعامل مع نسائه. ولهذا يعني وجود الهفوات وجود الأخطاء هذا لا يخلو منه بيت مهما كان فيه من صلاح ومن استقامة ومن ديانة، ولكن لا شك المؤمن رجاع. ولهذا يعني كما تفضلتي، ولا سيما أخواتنا الكبيرات، أن يتقين الله عز وجل، وأن يكون عندهم من الوفاء أن يحفظنا على العشرة القديمة وحفظ المودة، ويذكرنا لا شك طبعا الخير الذي كنا فيه، وإن كان الإنسان لا يتذكر الأخطاء وإنما أيضا يتذكر الإيجابيات كما يقال. يعني ولهذا يعني أوصي كل من الزوجين حقيقة، يعني أولا أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعني يجتهدوا فعلا أن يقرنوا الإيمان بالعمل الصالح، فالإيمان والعمل الصالح يمد الحياة الزوجية بمزيد من المحبة والمودة. والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكذلك أيضا، وهذا مهم جدا جدا جدا في الحياة الزوجية، هي الرضا، الرضا والقناعة فيما يعني وضعه الله عز وجل في هذا البيت، سواء من إما بسط معيشة أو ضيق معيشة أو توسط معيشة، هذه كلها من أقدار الله عز وجل. فينبغي لأهل البيت أن يكون عندهم الرضا والقناعة ما يحفظون به بيوتهم، وما يعني تستقر فيه السكينة والطمأنينة، ولا يتطلعوا إلى ما عند الآخرين ممن يعني الله عز وجل فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق كما قال سبحانه. فلهذا يعني أقول في كلمة يعني ختامية: إن أسعد أوقات الزوجين وأطيبها هي عند كبر السن وطول العمر. فالزوجان قد مر بتجارب وأحداث وتعاونا في حل مسؤولية معا، ورزقهم الله ما رزقهم من البنين والبنات والذرية، وتشاركوا في السراء وفي الضراء وفي مسيرة الحياة ودروبها. فينبغي أن نتذكر كل هذا، وهذا يعينه جدا على يعني مزيد من السعادة والرضا والانسجام. ولهذا